بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشته لكلام ابن عربي حول مسألة التمييز بين المحدث والقديم، لأن ابن عربي هكذا نكر عربي، أما التعريف العربي فهذا ابن العربي المالكي العالم المشهور، فابن العربي هذا رجل من العلماء المغاربة الأندلسيين المالكيين، عالم مشهور، وليس هو ابن عربي. ابن عربي الصوفي هذا نكرة، هذا الذي الآن معنا ابن عربي، أما ذاك صاحب عارضة الأحمدي على سنة الترمذي، عالم محدث فقيه، وليس على العقيدة يعني السلفية النقية، عنده تمشعر، عنده أشعرية، لأنه تتلمذ على الغزالي، على بعض الشيوخ الأشعرية. هذا نقول حتى ما حد يظن أن ابن العربي يعني عنده سلفية كسلفية ابن تيمية، لا، لكن ابن العربي رجل عالم محدث وفقيه ومشهور، وله كتب على السنة في الحديث في الفقه. أما ابن عربي الصوفي هذا رجل زنديق صلى الله عليه وسلم، وابن العربي المالكي هذا قبل ابن عربي الصوفي. ابن عربي الصوفي كان قد رد على الجنيد في قول الجنيد في تعريف التوحيد إنه إفراد المحدث عن القديم، فزعم ابن عربي أن المحدث هو عين القديم والقديم عين المحدث، ما في فرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال لهذا الملحد ليس من شرط مميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما. إن ابن عربي يقول للجنيد: يا جنيد، أنت تقول إفراد المحدث عن القديم، من يفرد ويميز إلا أن يكون ثالثا، وما في ثالث. فشيخ الإسلام يقول: ما هو شرط المميز بين الخالق والمخلوق وبين المحدث والقديم أن يكون شيئا ثالثا؟ لا، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا. يعني قضية عقلية، أنت الآن تميز بين نفسك وبين غيرك ولست ثالثا. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، واستشهدنا بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا. أما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم، وهو أحذقهم في إلحادهم. قال: وهو أحذقهم في إلحادهم، يعني هو أفهم واحد فيهم في هذا الإلحاد في وحدة الوجود. قال: وهو أحذقهم في إلحادهم لما قرئ عليه الفصوص، فقيل له: القرآن يخالف قولكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ إذا كان كل شيء واحد، طب ليش هذه حلال وهذه حرام؟ ليش الزوجة يعني من حيث الوطء، ليه الزوجة حلال وطؤها والأخت حرام؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. صرح كما قال الشيخ: أحذقهم في الكفر والإلحاد، قال كل حلال، يعني هم إباحية من الدرجة الأخيرة، يبيحون حتى الأخت والعياذ بالله. قال الكل حلال، ولكن المحجوبون من يعني بالمحجوبين؟ المسلمين، يعني يقصد المسلمين، يقصد المسلمين محجوبون عن الحقيقة عندهم وعن قولهم اللي هو توحيد. قالوا حرام، فقلنا حرام، ولا هم ما في حرام عندهم. يقول الشيخ: وهذا مع كفره العظيم متناقض تناقضا ظاهرا، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ يعني أن تقول أنا من نحن محجوبون، طب من حجبنا؟ من المحجوب من الحاجب؟ إذن ليس واحدا، أليس كذلك؟ إذن ليس واحدا. قال الشيخ: ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك أن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ من هو الذي يكذب؟ يعني إذا أنت تقول ما في إلا الله، الكون ليس فيه إلا الله، من قال لك أن في الكون شيء غير الله هذا كذب. طيب من الذي يكذب إذا ما في إلا الله؟ من الذي يكذب؟ تقول أنت ما في أحد، ما في إلا الله، من الذي يكذب؟ إذا لابد أن يكون فيه هناك شيء ثاني يكذب، وأنت تقول ما فيه. يعني شوف التناقض. وقال لآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هو؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالتسمية، وإن كانت هي إياها فلا فرق. إنهم قالوا المظاهر غير الظاهر، إذا في غيرية عندهم، في غيرية. فإن كانت هي هي، يعني ما في فرق، ما في غيرية، إذا كلمة غير هذه هي صحيحة. وإذا كانت فعلا غيرها كما تقولون، إذا كانت المظاهر غير الظاهر كما تقولون في غيرية، إذن أنتم أثبتتم الآن التثنية، وهذا نقض للوحدة عندكم. يقول الشيخ: وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، وأن صاحب الخصوص يقول: المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليها، فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، يعني المعدوم هو الذي لا شيء، والمعتزلة جعلوه شيئا. الشيخ يقول: المعدوم شيء ثابت في الخارج عند المعتزلة، يعني في الواقع موجود، المعدوم شيء واقع موجود في الخارج، يعني في خارج الذهن، يقول خير من هؤلاء. يقول الشيخ: فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا، ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليها، فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق. إذن رجع لمسألة وحدة الوجود. وصاحبه الصدر القنوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود، وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. هذا تقدم، قلنا المطلق الكلي أو الاسم المشترك كلفظة الإنسانية مثلا أو لفظة الوجود مثلا، فهذه لا تكون إلا في الذهن فقط، أما في خارج الذهن ما في شيء اسمه وجود أو إنسانية أو شيء من هذا. وهذا معنى كلام الشيخ، يقول إن المطلق بشرط الإطلاق أو الكل العقلي لا يكون إلا في الأذهان. وهو مشكلتهم أنه ما يفرقون بين الشيء الذي لا يقوم إلا في الذهن وبين الشيء الذي يكون في العين في الخارج، ما يفرقون بين هذا وهذا، يعني بين العين والإطلاق. القلة ويفرق، الشيخ يقول إنه هذا الرجل يفرق بين المطلق والمعين. قال الشيخ: لأنه كان أقرب من الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، يعني شيء خارج الذهن، المعدوم لا شيء. يقول الشيخ: والمطلق لا بشرط الإطلاق، وهو الكل الطبيعي، وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج. يعني كلمة إنسان أو الإنسانية هذه في الذهن، ما في شيء اسمه إنسانية في الخارج. طيب هذه الإنسانية لو وجدت في الخارج فإنها لا توجد مطلقة، وإنما توجد معينة، زيد أو عمرو أو بكر وهكذا، تكون معينة. وكذلك الوجود لا يكون في الخارج معينا، طب لو وجد في الخارج لا يكون إلا معينا، لا يوجد في الخارج هكذا مطلق الوجود. وإذا وجد في الخارج لا يكون إلا معينا، يعني وجود البيت أو وجود الفرس أو وجود الدابة أو وجود هذا الشخص وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يعني على قولهم هذا وجود الرب سبحانه وتعالى إما أن يكون ما هو وجود، أو يكون وجوده وجود المخلوقات، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، يعني سبحان الله يكون جزءا منها، أو هو عين المخلوقات، المخلوقات نفسها هو عينها. قال: فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، ليس له وجود في الخارج، في خارج الذهن، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات، هو نفسه المخلوقات. وهل يقول الشيخ: وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه؟ يعني الجزء يخلق الكل، أو الشيء يخلق نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ هذا يلزمهم، هذا مذهبهم. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون إن النصارى إنما كفروا لما خصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. يعني إيش كفر النصارى عندهم؟ كفر النصارى عندهم لأنهم حصروا الرب في من؟ في عيسى. ولو قالوا إنه كل شيء ما كفر، لو قال إنه مثلا الشجر والحجر والقمر والشمس والأرض والسماء والحيوانات كلها، لو قالوا هكذا ما كفروا، هذا على مذهبهم الخبيث. لكن النصارى كفروا لما جعلوه في عيسى. وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم. يعني أيضا المشركون عندهم إنما كفروا لأنهم أيضا خصصوا الأصنام، عبدوا الأصنام، ولو عبدوا الكون كله ما كفروا. قال: والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام، العارف المحقق عندهم حتى لو عبد الأصنام هذا ما يضره، لأنه في الحقيقة عنده ما عبد إلا الله. يعني مذهب عجيب سبحان الله، كفر لم يبلغه لليهود ولا النصارى، كفر عجيب. حتى عباد البقر في الهند خير منهم، عبد البقر، وهؤلاء يعبدون البقر ويعبدون الذي أخس من البقر. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم: فمن المخطئ؟ لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق. يعني أي نقيصة في المخلوق فإن يوصف بها الخالق عندهم، لأنه لا فرق عندهم بين الخالق. ويقولون أن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الخصوص، صاحب الخصوص هو ابن عربي الصوفي، فالعلي نفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية. والنسب العدمية، سواء كانت محمولة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا أو عقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله، إلا لمسمى الله، لمسمى الله خاصة. يعني قل فالعالي نفسه هو الذي يكون له الكمال، الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة أو مذمومة. يعني ينسبون إلى الله جميع النعوت وجميع الصفات، سواء كانت صفات محمودة أو كانت صفات مذمومة، ينسبونها إلى الله. يقول الشيخ رحمه الله: وهم مع هذا الكفر لا يندفع عنهم هذا التناقض، فإنه معلوم الحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. يعني الصفات المحمودة ليست هي الصفات المذمومة. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني: إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. هل في شيء يناقض صريح العقل؟ أبدا، إلا الشيء الساقط الباطل الذي لا وجود له في الحقيقة. أما هم يقولون عندنا في الكشف، كشف هذا عندهم أعظم من الوحي، ما يناقض صريح العقل. ويقولون من أراد التحقيق، يعني تحقيقهم، فليترك العقل والشرع. يترك العقل يكون مجنونا لا عقل له، ويترك الشرع يكون زنديقا كافرا. لأنه لو اتبع العقل أو اتبع الشرع فإنه سيكفر بإلحاده، أليس كذلك؟ هل في إنسان بالله يا جماعة، إنسان عاقل يصدق ما يقوله هؤلاء من أحد الزنادقة؟ دعوكم من إنسان مؤمن مسلم، لا، أنا أقول إنسان عاقل، هل في الدنيا إنسان عاقل يقبل بكلام هؤلاء، يقبل بإلحادهم؟ ما في إنسان يقبل. لذلك هم طبعا حتى يسهل المسألة عند الأتباع، ماذا قالوا لهم؟ اترك العقل واترك الشرع، يعني اترك عقلك جانبا واترك الشرع جانبا إذا أردت أن تصل إلى التحقيق، يعني في الكفر والزندقة والإلحاد، يعني ما مثله، نسأل الله العافية. يقول الشيخ: وقد قلت لمن خاطبته منهم، وقد قلت لمن خاطبته منهم: معلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بما جازات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في إخبار الرسول ما يناقض صريح العقل المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان، سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ يعني هكذا الشيخ أورد على هذا الصوف، قال: الأنبياء أعظم كشفا من شيوخكم، والأنبياء مع أنهم أعظم كشفا وأصدق أخبارا منكم وأعلم، ما يخبرون بشيء يحيله العقل أو يناقض صريح العقل. ها، هل في أخبار الأنبياء وفي وحي الأنبياء شيء يخالف صريح العقل؟ ما في، وإنما يخبرون بأشياء تحار فيها العقول، بمحارات العقول. الشيخ يقول هذه لو كانت بمحارات لعلها أصح، بمجازات كاتب العقول، هم مجازات صحيح، يعني بما يجيزه العقل ويقبله، كيف؟ بمحارات، نعم هذا الصحيح، بمحارات العقول، يعني الشيء الذي يتحير فيه العقل، يتحير فيه. كيف يتحير فيه؟ يعني الآن لما يقال لك مثلا إن قبر المؤمن مد البصر، وأنت لا ترى إلا حفرة صغيرة، جيد، كما قال التهامي في مرثيته بابنه أبي الحسن التهامي، قال: والشرق للغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الأشبار، يعني الغرب نحو الشرق أقرب شقة، يعني مسافة، من بعد تلك الخمسة الأشبال، يعني من وضع في قبره فقد ابتعد عنه. وإن المشرق على بعده أقرب إلينا، إذا كنا نحن في المغرب أقرب إلينا من هذه الخمسة الأشبار التي نحن الآن ننظر إليها، إلى القبر يعني. فالقبر ترى خمسة أشبار، ويخبرك النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القبر الذي تراه الآن، هذا القبر إذا كان صاحبه مؤمنا صالحا فإنه يكون روضة من رياض الجنة، وإنه أيضا يكون مد البصر. هذا أليس هذا شيء يحتر فيه العقل؟ ها؟ نعم، شيء يحتر فيه العقل، ولكن لا يحيله، ما يقول مستحيل، لا. هذا معنى مسألة أن الأنبياء يخبرون بشيء تحتار فيه العقل ولكن لا تحيله، يعني لا تقول أنه ممتنع ومناقض لصالح العقل. هذا معنى الكلام. وفي كثير من أخبار عذاب القبر ونعيم القبر وأهوال النار وكذلك الجنة وأهوال يوم القيامة والبعث والنشور، كثير منها أيضا أشياء تحتار فيها العقول ولكن لا تحيلها. فهذا هو أخبار الأنبياء. يعني هل في خبر الأنبياء شيء يخالف ويناقض صريح العقل؟ لا. طب كيف أنتم الآن تدعون هذا والأنبياء أفضل منكم وأصدق خبرا منكم؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله، طبعا المسألة الجواب سهل، مسألة كل ما في الأمر أن هؤلاء زنادقة ملاحدة عندهم كفر فظيع وكفر عظيم، ويخادعون الأتباع بماذا؟ بأن أترك الشرع أترك العقل. لأن الأتباع لو بقي التابع هذا، لو بقي بعقله أو بقي بدينه، بماذا يحكم على هؤلاء؟ يحكم عليهم بأنهم زنادقة، ولكنه انخدع بهم لما تخلى عن عقله وتخلى عن دينه، هذا الذي هم يريدون. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن هذا من أنصافه. شيخ الإسلام رحمه الله منصف جدا، حتى مع أعدائه وخصومه، حتى مع الكفرة والزنادقة منصف، لا يظلمهم ولا ينسب إليهم شيئا هم لا يقولونه ولا يعتقدونه، منصف رحمه الله. شوف هذا من أنصافه، قالوا: هؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، حماية الإنسان منهم يتعمد أن يكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، يعني أشياء تقع في أذهانهم مستحيلة، ومن تخليقهم وضلالهم وانحرافهم وضعف أصولهم يظنون أن هذه الأشياء التي وقعت في نفوسهم وفي أذهانهم أنها تكون في الخارج، وأشياء يقول الشيخ وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين رحمة الله عليه. بيّن الأهفة عند هؤلاء، يعني عند بعضهم، لأن الكذب فيه ما في شك، ولكن الشيخ رحمه الله من إنصافه يقول إن هؤلاء قد، وشوف كلمة قد هذه يعني تفيد أنهم قد يكذبون أحيانا، ولكن أحيانا ما يتعمدون الكذب. طيب إيش المشكلة عندهم؟ المشكلة كما قال الشيخ ما يفرقون بين شيء يكون في الذهن وشيء يكون في خارج الذهن، ولا يفرقون بين شيء يكون فعلا كرامة لولي وبين شيء يكون من خوارق وأحوال الشياطين، ما يفرقون، كله عندهم كرامات. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر على ابن سبعين ونحوه، ويجعلون المراتب ثلاثة. طيب، نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله نتابع من قول الشيخ: وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة. والحمد لله على الإسلام والسنة، نسأل الله الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.